غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأسبابها. كنت قاعد في الدكان بتبيع وتشتري، قاعد في البيت بتلعب وتهزر مع زوجتك وولادك حلالك مفيش مشكلة، قاعد مع أصحابك وزملائك بتلعب وتمرح وتمزح مفيش مانع من المباحات. لكنك إذا أردت أن تأتي الله تبدأ تتجهز حاجة ثانية، تعطي تفكير ثاني، أدب ثاني، سكينة ووقار. قال وليخرج، اسمع اسمعك الله خير، الشيخ الإمام بيقول ايه؟ وليخرج برهبة ورغبة وتخوف ووتر وخشوع وخضوع وذل وتواضع، فإنه كلما تواضع لله وخضع وخضع وذل كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد. كلما تبقى في الصلاة أذل أخشع أخضع، أرأت قلبا أحضر قلبا فإن هذا أحرى أن تقبل عند الله، تكون أحرى لقبول، كان ذلك أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الله عز وجل. أما إذا تكبر قطامه الله ورد عليه عمله فإنه لا يقبل من المتكبرين عملا. ثم ساق الإمام رواية من الإسرائيليات وكثيرا ما أرد بحكمها لا نصدقها ولا نكذبها، فقال جاء عن إبراهيم خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلته فلما أصبح أعجب بقيام ليله فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. في الحديث من الإسرائيليات كما ذكرت لا نصدقها ولا نكذبها. فإبراهيم عليه السلام الخليل قام ليلة فلما أصبح إن اعترته نسوة فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. فلما كان غداؤه لم يجد أحدا يأكل معه، وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره، فأخرج طعامه إلى الطريق ليمر به مار فيأكل معه. يا سلام، شوف ازاي إبراهيم الخليل أبو الضيفان ما كانش يأكل لوحده أبدا، لازم يجيب ضيف يأكل معه لازم. فلما أعد الغدا الأشهد سال الأكل حطه فين؟ في السارع عشان أي حد يقعد يأكل. أفتكر أنت لما تيجي تأكل نعم. فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم إلى الغداء فأجابا، فقال لهما تقدما بنا إلى هذه الروضة فإن فيها عينا وفيها ماء فنتغدى عندها. لما الضيوف جت إبراهيم عليه السلام قال لهم بدل ما نقعد بقى ناكل في الشارع تعالوا ندخل في الروضة دي، الروضة حديقة عشان فيها عين فيها مية ناكل عندها ونشرب. فتقدموا إلى الروضة فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء، فاشتد ذلك على إبراهيم واستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال. يقول لهم تعالوا في عين فيها مية، دخلوا له العين فماش مية فاستحت. أنا بفتح عليهم فقال له يا إبراهيم ادع ربك واسأله أن يعيد الماء في العين، ادع ربك. فدعا الله فلم ير شيئا فاشتد ذلك عليه أكثر، فقال لهما ادعوا أنتم. فدعا أحدهما فإذا بالماء ينبع في العين، ثم دعا الخبر الآخر فأقبلت الماء من العين حتى خرجت. فأخبراه أنهما ملكان وأن إعجابه بقيام ليلته رد عليه دعاءه ولم يستجب له. الإمام بيقول الإمام أحمد فاحذروا من الكبر، فليس يقبل الله مع الكبر عمل، وتواضعوا بصلاتكم. ثم يقول وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل، كان لذلك النقطة الجاية دي عشان هي أكثر نقطة في الصلاة، أكثر نقطة في صلاتك هي يوم إذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله الذي يقوم بين يديه. لما تبقى واقف تبقى عارف انك واقف بين ايدين مين؟ العزيز العظيم الكبير البصير المتعال الجبار القهار الملك القريب الرفيق السميع. تبقى عارف انك واقف بين ربك، بين يدي ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بين يدي ربك، بين يدي ربك الذي يراك حين تقوم، بين يدي ربك الذي يسمع خلجاتك ويرى أنفاسك ويرى ما في ضميرك وأنت تقف. أعلم أنه الجبار من طرف السبيل، إذا لهوت أو تهوت وأنت بين يديه لعله يخسف بك الأرض. أن يكون جسدك قائما بين يديه وقلبك يلهو مع اللاهين. يقول الإمام وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله عز وجل وليعرف كثرة نعمه عليه. هتيجي معانا من كلام ابن القيم انك لما تقرا الفتحة تقول الحمد لله رب العالمين، ينبغي ان تتفكر الحمد لله على ايه؟ ها؟ في نعم من ربنا عليك ولا ما فيه؟ زي ايه كده يعني؟ تظل تتذكر نعم الله. يقول فليعرف ربه في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه، فإن الله عز وجل، بالكلمة اللي جاية دي يقول فإن الله عز وجل قد أوقره نعما وأوقر نفسه ذنوبا. ربنا مغرقك نعم وانت مغرق نفسك ذنوب، زي ما ربنا بيقول ايه، يقول سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه ايه ظاهرة وباطنة. اسبغ يعني ايه اسبغ؟ هي دي اسباغ الوضوء. فاسبغ عليكم نعمه، فعلا نعم ربنا مغرقانا ولا لا يا شباب؟ اوعى تقول لا. وما بكم من نعمة فمن الله. فأسبغ الله عليك نعمته ظاهرة وباطنة وأنت أغرقت نفسك بالذنوب، فليبالغ في الخشوع والخضوع. فليبالغ في إيه؟ في الخشوع. تستجلب الخشوع والخضوع إزاي؟ أن ترى نعم الله عليك وترى ذنوبك فتنكسر وتذل. وقد جاء في الإسرائيليات، معلش مرة ثانية، جاء في الإسرائيليات أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم إذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل الذام لنفسه فإنها أولى بالذم، وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض، وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض. قال وكان ابن سيرين أنه كان إذا قام في الصلاة

بيصور بيصور ايه وقال ايضا لما خطبت الجمعة اللي فاتت مش اللي فاتت بتاع الشهر اللي فات يعني في مسجد الرحمة وان شاء الله الخطبة الجاية بتاع الشهر ده في مسجد الرحمة الجمعة الجاية دي بإذن الله تعالى في شارع الهرم طولت فالخطبة خدت ساعة وربع الناس اشتكت ساعة ساعة وربع طلب يا ابن الحلال ده أقل فيلم ساعتين أي مسرحية ثلاث ساعات وتدخل على ربنا بساعة ونص يقول لا لا لا لا مش كده يا أخي في معذور وفي مريض المريض ده بيقص قدام التلفزيون أبدا نسأل الله أن يكفي مرضانا ومرضى المسلمين ده نص الكورة اللي هو نص الكورة بتقعد قدامه ساعتين لا بتشوف حاجة ولا أعوذ بالله اللهم اهد قلوب المسلمين وهو واقف بين ايدين ربنا كانه يتخلى كانه عبد على مثله مستعجل ليه انت واقف بين ايدين الملك الذهب عمال ينزل عليه والملائكه محوطاه من رجليه للسماء والشمس ايه ومناد ينادي لو يعلم العبد من فتن لو يعلم العبد من ينادي لو عايش بينادي مين ما كانش خرج من الصلاة فرحم الله من اقبل على صلاته خاشعا ذليلا خائفا داعيا راغبا وثلا مشفقا راجيا وجعل اكبر همته في صلاته لربه تعالى ومناجاته إياه وانتصابه بين يديه قائما وقاعدا ورافعا وساجدا خلي بالك اللي جاي ففرح يا عبد الله بذلك خيبه وابذل ثمرة فؤادك هي دي مشكلة ان احنا ندخل في الصلاة جاي جري على سرير حق الله اكبر يقف اتاني يصلي ركعتين الحمد لله يا احمد الحمد لله يا احمد يا اصبر مستقيم هذا الله اكبر حرب العظيم الله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله السلام عليكم السلام عليكم عملت ايه يا عبد الله ده انت لو صليتها لاي حد ما يقبلهاش مني او ده عامل زي الموظف اللي بيروح يمضي ويمشي ازاي حضور ده بندر العزيز يعني الذي لا يحتاج الى غيره انت بتصلي ايه زي الملك الكبير جل جلاله ازاي تصلي صح فذر لذلك قلبك وابذل ثمرة فؤادك يعني الدم لما تقعد تصلي كده اخد التعب تبقى فاهم انت هتصلي ايه وتصلي مين ويعني ايه الصلاه دي والمقصود بيها ايه انت افهم افهم فكر الصلاه عشان تعملها صح واجتهد في اداء فرائضك فانك لا تدري هل تصلي صلاه بعد التي فيها او يعاجلك الموت فلتكن بين يدي ربك محزونا مشفقا ترجو قبولها وتخاف ردها فإن قبلت فأنت السعيد وإن ردت فأنت السقي فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة وفي غيرها من عملك وما أولاك بالهم والحزن والخوف والوجل إنك لا تدري هل قبلت منك صلاة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت منك حسنة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت لك سيئة قط أم لا ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العين كيف تفعل وقد جاءك اليقين أنك وارد على النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا

سبحانه وبركاته تعالى جدك لا إله غيرك. لا لا لا لا لا جعنا من هنا رايح لما نجي صلي يا رب ارزقنا الصلاة يا رب. أنا مش عايز أطول عليك لكن ابن القيم ذكر قبل كده بصفحة والكتاب كتاب ابن القيم كتاب الصلاة وحكم تاركها تقيم جدا ينبغي عليك أن تقف ثانيه مقصود انه قال قبل كده ان ربنا ما امرناش باداء الصلاه ابدا وانما في كل الايات امرنا باقامه الصلاه فقال سبحانه وتعالى اقيموا الصلاه الذين يقيمون الصلاه واقم الصلاه فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه والمقيمين الصلاه رب اجعلني مقيم الصلاه فاعبدني واقم الصلاه لذكر ما قالش أدي الصلاة ولا صلي وإنما قد أقم فإقامة الصلاة شيء وأداؤها شيء آخر. قال فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من القرآن إلا مقرونا بإقامتها فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة في المصلين أقل من القليل. لو قلنا إن تعداد مصر النهارده 60 مليون اللي بيصلوا كام؟ 10 قول أحسن الظن يعني 10 مليون بيصلوا. ال 10 مليون منهم كم واحد يقيم الصلاة؟ 10 أفراد. نعم صعبة؟ هو الحق هو الحق. يعني انا تساءل مين منا بيقول الله اكبر من معنى ده؟ طب اسمع بقيت عشان نتفاهم لحد الاخر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى يجيلك الشيطان دلوقتي يقول لك بقول لك ايه يا عم سيبك من الراجل ده. طب اذا بيقول لك بقى محدش يصلي طب ما نبطل احسن ما مش نافعه مش نافعه. لا اهو انت فكرتني بالواد السني صاحب لحيه قد كده قد لحيتي ثلاث اربع خمس مرات وكان مسافر وعلى الطريق السريع اذنت الجمعه حول يصلي فلما قعد في المسجد قعد الاذان اذن ويدوروا على الامام زي حالاتكم كده ساعه الاذان ياذن بره الكل تبقى عينه في قفاه الناس بتبص على الامام ما فيش ما جاش الامام فدوروا على اطول لحيه في المسجد صاحبنا قالوا له اطلع اخطب قال لهم انا ما بخطبش قالوا له تخطب سالوه هنا بينا وحطوه على المنبر صاحبنا بقى عرق ومرق زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين وقف قاعد يقول الحمد لله يجي خمس دقايق ويا جماعه يعني صلوا واعبدوا ربنا وخليكم حلوين عشان ربنا يدخلكم الجنه عشان كده ما يصحش ابدا كلمتين من دول ونزل اول حاجة عملها حلق لحيته شوف الخيبة او ده التصرف بقى انه ينزل من المنبر يتعلم بقى ازاي يخطب يتعلم العلم الشرعي عشان يبقى على قد لحيته لا يوم يحلقها فنفس الشيء الشيطان بيجي لكم كده من هذا التلبيس يقول لك ده ما بتصليش طب ما تبطل بقى ما هي ضيعة ضيعة لا نقول بدلا من ان تقول هذا تقول ايه لا صلي بقى صلاة صحيحة هذه اجتماع اصلا حاجتين علم وايه؟ وعمل علم تعمل اعمل وايه واحد الشيطان يضحك عليه؟ خليك اكبر منه المكتوب اذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك ابن القيم يقول ايه؟ شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص هو ده معنى كلمة سبحانك هو ده معنى كلمة سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك فلا إله غيرك سبحانك معنى التسبيح التنزيه عن كل سوء واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم لذلك ورد التسبيح في القرآن 41 مرة 41 مرة في المصحف تسمع بعضهم اسمع كده وصل اللهم صل على النبي محمد اول ايه ولا بس في القران